إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل رضوان صوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الواسعة أعطيته، الواقعة أقضيته، القامعة سطوته، الجامعة رحمته، السابغة نعمته، البالغة حجته، الواجبة منته، الذي تفرد بالوحدانية وتعالى عن مشابكة الذرية وأعلى دين الإسلام على سائر الأديان، وأوضح بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نهج الإيمان، وهدى به إلى سبيل الحق والإيقان، فوجب حمده إذعانا، فثبتت معرفته إيقانا، فإياه نحمد، وبنور هدايته نسترشد، ونرغب إليه وهو غاية الوسائل، ونطلب من خزائنه الهنيئة ما هو عائد برضاه، ومنه أوله وإليه منتهى، أن يبلغ سيدنا محمدا عنا السلام الكثير، فقد بلغ إلى الخلق رسالته، وأدى إليهم أمانته، وكان على إيمان العالمين حريصا، وبالرأفة بالمؤمنين مخصوصا. اللهم، فكما جعلت محمدا صلى الله عليه وسلم للحق منارا، وأظهرت به للهداية أنوارا، واصطفيته واجتبيته اختيارا، فصل يا ربي عليه وعلى آله ما طرد ليل نهارا، وما قصد سيل قرارا، صلاة تحلهم بها أعلى جناتك دارا، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة من هذا المكان الطاهر العامر، مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة هذا الفجر المبارك في هذه الساعات المباركة، في هذه الليلة المباركة، وهذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. أيها الصائمون، ها هو شهر الصيام يلوح بالوداع، ويوشك أن يذهب عنا، فماذا تعلمنا من هذا المعلم النافع؟ لقد علمنا رمضان أن الإنسان ضعيف مهما كان قويا، ففقد اللقمة والشربة ينهكه، وتضييق مجال الشهوة قد يتعبه، فهو فقير الحاجات، فلماذا تستغني عن ربك يا ابن آدم وأنت فقير إليه؟ وعلمنا رمضان أن النفس لا تصلح إلا بكبح جماحها ومنعها أهواءها وحبسها عن طيشها وعدم مجاراتها في شهواتها، وأنك مهما تعطي نفسك سؤلها تمنت وتاقت إلى كل مطلب. ألا ما أنفع تلك الليالي الأخيرة من رمضان ونفس الصالحين مجدة والقلب خاشع والطرف دامع والكف ممدودة إلى السماء والأقدام منصوبة بين يدي الله تعالى، وبركات تلك الليالي تتنزل فتكسو الوجوه ألقا والصدور انشراحا والنفس زكاة وطهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الساعات المباركة ألجوا إلى الله بالدعاء، وخير الدعاء وخير الذكر هو الكتاب الذي نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. أنصتوا معنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وهي خير مفتتح ومستهل لنقلنا صلاة فجر هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المعظم. استمعوا وأنصتوا إلى قارئنا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استراحت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما صدع به نبينا صلى الله عليه وسلم. استمعنا إلى آيات بينات حيث تلا علينا سورة الرحمن قارئنا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت خير مفتتح ومستهل لنقلنا صلاة هذا الفجر المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمحافظة القاهرة. رمضان ما لك تلفظ الأنفاس، أولم تكن في أفقنا نبراسا، لطفا رويدك بالقلوب فقد سمت واستأنست بجلالك استئناسا، أتغيب عن مهج تجلك بعدما أحيا بك الله الكريم أناسا، فلكل نفس في وداعك آهة والعين تدمع والحشاشة تاسا. ومضى الحبيب فهل لنا من ملتقى يسليني أم تجني المنون غراسا، أستودع الله الكريم مآثرا تعظ القلوب وتطرد الوسواسا. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركات ارفعوا أكف ضراعتكم إلى الله عز وجل ورددوا معي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وحتى يملأ نداء الحق سمع الدنيا في 3:28 ادعوا وأمنوا وراء مبتهلنا فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. لا أوحش الله منك يا شهر الصياب، لا أوحش الله منك يا جذر القياب، لا أوحش الله منك يا جذر الغفران، لا أوحش الله منك يا جذر القرآن، يا أيها الشهر الكريم، يا أيها الشهر الكريم، تحيتك يا أيها الشهر الكريم تحية من مسلمين من مؤمنين من مسلمين أتوك بالدعوات، فقد الشهور فقد الشهور بليلة ممنونة، وقت الشهور بليلة ميمونة، هي ليلة للقدر، هي ليلة للقدر، هي ليلة للقدر والرحمات. وقت الشهور وقت الشهور وقت الشهور بليلة ميمونة، هي ليلة للقدر، هي ليلة للقدر، هي ليلة للقدر والرحمات. قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن فيها قد أنزل القرآن أنزل القرآن فيها هادية نورا نورا نورا يعم الكون بالبركات يا قائما رمضان يا صائما رمضان أنت مقرب يا صائما رمضان أنت مقرب فادعوا الإله ادعوا الإله فادعوا الإله يفرج الكربات عندما تودعنا قل لربك يا رب الأرض والسماء ارفع عنا هذا البلاء وادفع عنا هذا الوباء واحفظ مصر وأهلها آمنا في أوطاننا يا أكرم الأكرمين يا رب سيدي رسول الله لقد اصطفته خديجة لقد اصطفته خديجة نعم خطبته خديجة وهي التي هي التي عزت على كم من ثري مغرم صلى الإله عليك صلى الإله عليك وهو بحجرها صلى الإله عليه وهو بدارها يشكو لها يشكو لها مما رآه يشكو لها مما رآه ويحتمي هات الذئاب هات الذئاب هات الذئاب ودثريني دثري هات الذئاب ودثريني دثري إني أكاد على ذهولي أرتمي فتضمه وهي الثبات فتضمه وهي الذبات فتضمه وهي الذبات مكرما وتقول لا تفزع لا لا لا لا لا لا لا تفزع بربك واسلمي وتقول لا تفزع بربك واسلمي من كان مثلك لا يخاف من كان مثلك لا يخاف وهذه بشرى ابن نوفل يا نبي على فمي فتضمه وهي الثبات فتضمه وهي الأمات فتضمه وهي الثبات مكرمة وتقول لا تفزع لا يا حبيبي يا رسول الله بربك واسلمي من كان مثلك لا يخاف من كان مثلك لا يخاف وهذه بشرى ابن نوفل يا نبي صلى الإله عليك صلى الإله عليك نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم يا رب يا إليك تشوقت روحي وحبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأميت حتى أتى الروح الأميت يضمه حتى أتى الروح الأمين يضمه يضمه ضما على رهبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرأ وابتغل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ اقرأ اقرأ وربك ملهم سبحانه سبحانه قد علم إنسان ما لم يعلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا في الأولى والآخرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق لصلاة هذا الفجر المبارك، رفع نداء الحق مبتهلنا الشيخ عبد الرحيم دويدار بعد أن دعونا الله عز وجل معه قبل رفع نداء الحق من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمحافظة القاهرة. أيها الصائمون، في نهاية كل عمل يكون الأجر، فمن وفى عمله وفي له أجره، ومن قصر حصد نتيجة تقصيره وتفريطه حرمانا وندما. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أيها الأحبة، يوشك البساط أن يطوى، والحبيب أن يفارق فراق وامق. ومع تلك اللحظات تحن قلوب المتقين إلى ذلك الحبيب، وتتفجر العيون بمدامع الحزن، فقد لا يعود إليهم ولا يعودون إليه. فالآجال بيد الله عز وجل، نودعه وحزننا يتبعه ودموعنا تشيعه، والقلب يكيه ولا يرجعه، وإن العين لتدمع والقلب ليحزن، وإن على فراقك يا رمضان لمحزنون. وداعك مثل وداع الربيع، وفقدك مثل افتقاد الديم. عليك السلام، فكم من ندى لقيناه منك وكم من كرم. وما نملك إلا أن نقول سلام عليك يا شهر الجود والصيام، وسلام عليك يا شهر التلاوة والقيام، وسلام عليك يا شهر الجد والالتزام، وسلام عليك يا محفل الطاعات ومحرقة الأوزار والآثام. إخوة الإيمان والإسلام، أيها الإخوة الصائمون، أرى إخوتكم المصلين هنا في هذه الساحة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وقد أدوا ركعتي السنة قبل أن يؤمنا في صلاة هذا الفجر المبارك الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة وارحمني وارحمكم الله. تحاذوا بالمناكب والأقدام. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا سيد السادات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا معطي المسألات يا راحم الأحياء والأموات يا رب الأرض والسماوات يا من علا فقهر يا من ملك فقدر يا من لا تحويه الفكر يا من لا يدركه بصر يا رب القوى والقدر يا رازق البشر يا خالق البشر يا مقدر كل قدر يا مقدر كل قدر يا رب البيت الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب الحل والحرام يا رب القدرة في الأنام يا من قلت في كتابك العزيز ادعوني أستجب لكم وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر وأجز لنا المثوبة والأجر وامح عنا كل خطيئة ووزر يا حنان يا ديان يا برهان يا سلطان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا رب المن والبيان اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا وجمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا وثقل به موازيننا وثبت به على الصراط أقدامنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا خير الغافرين يا خير الناصرين اللهم انصر جندنا وحقق أمننا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم صب على بلادنا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا يا رب كدا اللهم جنبنا البلاء والوباء والغلاء والغلاء والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم تقبل دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعدانا ولا تخيب فيك رجانا يا الله يا الله يا الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان أزمنة مديدة وسنوات عديدة، وتقبله منا يا رب العالمين. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. هكذا أيها الإخوة الصائمون قضيت على خير وسلام صلاة هذا الفجر المبارك، والتي أمن فيها الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكان معنا مبتهلا الشيخ عبد الرحيم دويدار. إخوة الإيمان والإسلام، وقبل الختام أوصي نفسي وإياكم بأن نجتهد فيما بقي من ساعات من هذا الشهر الكريم. اقرأوا القرآن واذكروا الله تبارك وتعالى حتى يضمنا وإياكم لقاء إيماني آخر. لكم تحيات أسرة هذا الفجر من الإذاعة الخارجية، المهندس محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي، وأحمد نصر. وأطيب أمنيات زميلي من أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيد، ولكم أرق دعواتي بالقبول رضوان صوان من أسرة المذيعين. الميكروفون ينتقل الآن إلى استوديوهاتنا هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام ذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 26 من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من شهر مايو من عام 2021 من الميلاد.